سخروا منك قال إن تسخروا منا فإن صار منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا من فيها من كل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول حتى إذا جاء أمرنا وفارت Thank you. حتى إذا جاء أمرنا وفار النور نحمل إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن معه إلا عليك وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله وقال اركبوا فيه وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لو وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري Yeah. وكان في معهد وكان في معدله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيض الماء على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر على الجود وقيل وعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربك ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق الحاكمين قال ونادى نوح ربك ونادى نوح ربك فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي وإن ونادى نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي وإن الحق وأنت أحكم الحاكمين ولا فقال

أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإذا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله تلك من آباء الغيب نوحيها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر فاغفر فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من آباء الغيب نوحيها إلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم صدق الله العظيم.